أيصار ومسي هنا غاكيد فيهن التلاشن هم ما ناسلين أيصار ومسي هنا غاكيد فيهن التلاشن هم ما ناسلين هم ما أيضار مدين في نغاك جثين حتى ما شفتين هم ما نفسين أبدا مش الفاش هني ما نديوثين شعر مش داروبي في الشعار في ندوين أيضار مدين I'm